من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ورفع الامه فكشف الله به الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فموعدنا اليوم بمشيئه الله جل وعلا مع رجلين من خيرة أصحاب النبي ألا وهما جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما. يحيى كان والد جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش في المدينة قبل طبعا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعيش الوقت كله في عبادة الأصنام مع صديقه عمرو بن الجموح. طبعا مر قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه قصة المعصمة بتاعه إلى آخر القصة التي ذكرناها قبل ذلك. وطبعا كان يشعر أن قول النبي عليه السلام الرجل على دين خليل حتى تميري لفاد الحسن الرجل عليه على دين خليل فينظر أحدكم من يخالف من يصاحب. دائما أنت لما تصاحب الإنسان هو اللي يشوفك إما إلى الصلاح وإما إلى غير ذلك. لذلك أنت تنتقي دائما صاحب الصلاح حتى تعينك على طاعة الله في الدنيا ويكون شفيعا لك بين يدي الله يوم القيامة في الآخرة كما جاء في الصحيحين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت كعب الشفاعة شفاعة للمؤمنين يوم القيامة في إخوانهم. قال أنتم أشد مناشدة لإخوانكم يوم القيامة يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا اللهم شفعنا فيهم. فيأذن الله عز وجل للمؤمنين بالشفاعة في إخوانهم. مرة والثانية والثالثة والرابعة حتى مرتين الركن الأخير إيه؟ اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. خد بالك فإذا هي الأخداء بعضهم يومئذ لبعض العدو إلا المتقين ربنا جعلنا منه يا رب. فجاء عبد الله بن عمرو بن حرام كان صديقا لعمرو بن جموح والاثنين كانوا تلاقي أي واحد عنده رواية يحس معاه اللي بيشترك معاه في الرواية. واحد مثلا غاوي جمع طوابع تلاقيه بيصاحب واحد ثاني بيجمع طوابع ليه عشان ايه يتبادلوا مع بعض. واحد غاوي سباح بيصاحب واحد ايه سباح. فعمرو بن جموح كان بيعمل دول اصنام وعبد الله بن عمرو بن حرام عايز واحد ثاني فجابوا الارقام دي فكانوا ايه كان متوخيين. المهم في النهاية سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام سمع من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقتل ذلك بقى مش مهم عنه. ليه؟ كما قلت لك الانسان ما بيشغلش الا في حاله الحبه. واحد غير كوره دايما كل ما يسمع خبر عن مارادونا ولا فيه ولا خد بالك يبقى مشغول قلبه ايه اللي حصل وجاب جون ازاي وحطها في الشبكه واخد بالك يبقى مشغول جدا بالكلام ده. واحد ثاني سمع عن المطرب بيحبهم اخر شيء نزلته اه ده كان فيها مليون ومين اللي زحف ومين اللي خد بالك ومين اللي قتل دايما مشغول بجد. شو بقى اصحاب النبي عليه الصلاه كانوا مشغولين بحاجه ثانيه خالص خد بالك كل شيء لهم في الاخر يا اخوانا لان انا احكموا لعلمهم كده. فعبد الله بن عمرو بن حرام كل شغله كان في الاصنام يقول لهم ده اللي بعد كلامه الموضوع مش بتاع حد لا بقى لسه بقى ما اسلمش رضي الله عنه وارضاه. فالمهم في يوم من الايام جماعه من قومه من المدينه اسلموا وراحوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام ورجعوا وقعدوا يتكلموا عن الاسلام برضه مش مشابه للموضوع ده. بعد مرور سنه كامله اسلم 12 واحد وراحوا بايعوا النبي عليه السلام بيعه في العقبه الاولى. خد فاول ما راحوا بايعوا النبي عليه السلام ركعوا. فلما ركعوا برضه كلموا ايه عبد الله بن عمرو بن حرام برضه ايه لم يلتزم. رجع معاهم مصعب بن عمير ودخل المدينه وعبد الله بن عمرو بن حرام فين؟ في المدينه. عين برضه بمقدم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير بفضل الله عز وجل قدم على ليه حق كثير كان من بينهم ابن عبد الله بن عمرو بن حرام مين؟ شخصا وهو لسه ايه؟ لسه ما اسلمش. شاف الاحد طبعا اشتغل على ابيه احنا قلنا اعظم البر بالوالدين ان انت تاخد بايديهم من الايه؟ من النار الى الجنه من الكفر الى الاسلام ومن المعصيه الى الطاعه دي اهم حاجه. وطبعا احنا قلنا دايما نرفع شعار البسمه والرحمه ده شعارنا دايما لا نغيره ابدا. يعني لو كنا نعمل باتش كده نحطه على صدرنا شعارنا رفع ايه؟ البسمه والرحمه. ده احنا عايزين مش عايزين نغلطهم عايزين ان احنا نعلم الناس ان احنا يعني ده في دين الله. ولا نمجز احكام الله، لا نحيط حراما ولا نحرم حلالا، ولكن بنوفر الحكم باسلوب يعني نرفع به ويرفع بعض الشباب المسلمين، مش عايزين نضرب على الناس. يعني اعطيك مثال النهارده لما تيجي تسمع قول النبي عليه السلام في حديث رواه مسلم صلى الله عليه وسلم خمسان من اهل النار لم ارهم وذكر منهما نساء كافيات عاليه. جميل جدا. لو جيت قلت لواحده متبرئه النار انت من اهل النار، يعني انه ما رضاش ان انت ابتعدت كثيرا عن الحب، صح؟ وان كان الحب لاهل العلم فرقوا بين من انكر وبين من تكسر. يعني لو واحد قال انا معترف بالحجاب طبعا وانا عاصيه لله وربنا يشوف عليها رب ولبس الحجاب، ليه عملت ايه؟ دي سكبت كبيره، لكن نقدر نقول ان هي تاثير على المدرسه طبعا. طب واحده ثانيه تقول لا انا مش معترف بقى بالحجاب والكلام ده مش الاسلام وده كان بس تعاطي شهريه والكلام ده كله، ايه بتعمل ايه؟ ما تنكرت شيئا من الذين معلومه بالضروره ايه اللي يحصل؟ دي تخرج بره عربي اهل الخليج ده الحاله اللي خدت خليج الاهل، خد بالك الا ان تعود الى الله عز وجل. لكن ممكن اوصل لها نفس الحكم بطريقه ايه؟ رحيمه. بدل ما اقول لها انت لو لبست اللبس ده ممكن تخش النار، ممكن اقول لها لو لبست الحجاب ممكن تخش كده. شو نفس الحكم؟ وهي نفس الحكم، لكن نختار ارق كلمه عشان نوصلها لعيون الناس عشان فعلا نتالف كل البشر، وبنت كان بيعملوا حديث اتصل عليه صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه السلام كان من الممكن لما يجي حد يخطئ يقول له انت فعلت كذا وكذا، وممكن يقول له ربنا غضب عليك وانا صدقت عليك واو، لكن كان النبي عليه السلام مش كده، كان النبي عليه السلام ايه؟ يشفع الناس ويقول الصلاه جامعه يسمعوا، فيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. انا يجب ان اخشاكم بالله واتقاكم بالله ولكني افعل كذا وافعل كذا، فتخبل لنبع كما وصل في نفس الفكر، لكن بس ايه؟ فحبا نحن نتعلم لنبع السلام لقد كان لكم في رسول الله قصبة الحق، هو ده نحن ايه؟ محتاجين. فشاب ابن عبد الله اسلم، ابوه لسه ما اسلمش، فشاب ابن عبد الله عايز ياخد ايه؟ في يوم من الايام قوم عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هم من المدينه طالعين يحبوا، زي ما قلنا كانوا بيحبوا برضه في الجاهليه، خد بالك؟ لكنهم كانوا يحبون بطريقه غير الطريقه التي شرع بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الميناء نفسه كان يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما مالك اللي هو ايه؟ دم الاصنام. خدت بالك؟ فالهم خايفين يحبوا. في نفس الوقت وافق خروج جماعه تملك وشتان بين المشاركين ومغربين. فرايح يحب حته الحاجه الجاهليه وطول رايحين يبيعوا انا احسن بيعه العقبه الثانيه. البيعه التاريخيه بقى اللي كنا نتمنى ان احنا نكون العدد. خدت بالك؟ فرايحين بقى على بعض. مين خايف مع من دير؟ عبد الله بن عمرو بن حرب رايح الحكم. وهو خارج كان طبعا جابر بن عبد الله طالع معاه. كان لسه صغير على فكره جابر بن عبد الله، كان لسه سنه باع يعني على في بعض الوقت ان هو كان لسه ما وصلش حتى 13 سنه في الوقت ده. المهم خارجين اول ما وصلوا هناك كعب بن مالك رضي الله عنه بيحكي بقى قصه الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرب. وسبحان الله امبارح كنت بحضر قصه كعب بن مالك، قصه يا اخواننا ربنا يعني ربنا يرزقنا توبه نصوحه. تسمع قصه توبه كعب بن مالك مش عينك اللي تبكي قلبك يبكي من الكلام اللي تسمعه. فكعب بن مالك بيحكي بقى قصه توبه ايه؟ قصه الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرب. احنا خرجنا وقعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريد ورايحين نقرا عشان نبيع بقى العقبه الثانيه، كان معانا عبد الله بن عمرو بن حرام. فكان عبد الله بن عمرو بن حرام كان سيده من ساداتنا وشريفا من اشرافنا. فقلت له يا عبد الله والله انا لنبقى بك ان تكون يوم القيامه حطبا جهنما، احنا مش عايزين انت تبقى حطب من حطب جهنما، وانما نريد منك ان تكون مسلما، يعني عايزينك على نفسك. فعرف عن الاسلام هو كمان ايه؟ يحب حاجه الجاهليه. فجاه ربنا يستر الحال ان يتحول من هنا الى حاجه ثانيه خالص. زي ما قلت لك قبل كده ممكن تبقى رايح مكان تريد شيء معين وربنا يسمع الا ان يوصلك الى النور. هذه قصه بسيطه جدا جميله. كان شابين رايحين يعصوا الله عز وجل في مكه. رايحين هما الاثنين حياه بالله يعني يرتكبوا الفواحش. واقفين سباق الطيران ورايحين الطريق كامل كان دور خليفه. فرايحين يركبوا الطياره فجاه قام لهم شيخ طيب الذنب. راجل كده مخلص ولا ذكاء الله. فقالوا فلو بيكلموا خاصة ربنا حسن يسمع ايه الكلام. بيقول له انا هنعمل ايه؟ نعمل بالذنب ونعمل كذا ونسوي كذا ونقضي لك 15 يوم نطلع هناك على مش عارف ايه واخد بالك وعاملين تحت ايه؟ ريحته كلها عظم على معصيه كده. فالشيخ حمار منهم تعال انت رايح فين؟ قال رايح ذنب. هتعملوا ايه؟ مش معقول يا ابني رايحين نصلي كام ليل؟ باينك ما تتكلمش يعني ذنبك يعني. فالمهم رايحين يعني نفك. طب يا اخي ايه رايكم احنا نحول الاحد تماما من هنا ونروح على الاخر؟ قالوا فين؟ قالوا في فرع كبير عمر. احنا ما نقدرش، احنا قايلين لاهالينا ان احنا رايحين بلد نطلع كدابين. لا ما ينفعش كده، روحي مع المستحق ما تقولش خد بالك. فقال له لا مش هتكتب ولا حاجه، انت مش لازم تبلغه خالص، انت هم عارفين انك بنك يبقى انت تطلع على بنك خد بالك. طب ازاي مش ازاي مش قادر تسمع؟ لو الطياره وقعت بيك وانت رايح بنك يضر انك تقابل ربنا عن حاله دي طبعا ده. طب ولو مت على تلك الحاله يضرك ان انت تقف في قدام ربنا يوم القيامه ويسالك عن حاله دي؟ قالوا لا. قال لك لو مت المكه يصرف ولا ما يصرفش؟ طبعا يصرف. وبالفعل سبحان الله فجأة راحوا سابوا التذاكر ديت وخرجوا وغيروا مجال الطيران فين؟ لمكة. طبعا مش معايا غير التذكرة فعلا، لكن دخلوا عربية من المكان وطلعوا وقالوا لهم ايه؟ لمكة. وهم رايحين يصلوا من مكة الشيخ ده بعت معاهم تلميذه. وهم قبل مكة ب 50 كيلو العربية دي موت. سبحان الله. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه فانما الاعمال بالخواتيم قمنا. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب. شو بقى الخاتمه يا فندم؟ رايح يا ابن بالعزم البنجو ربنا يفضل له ان هو يموت ويقول لبيك اللهم لبيك ومن مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامه من قبل يوم ينطق في الصبح والطالع من قبل لبيك اللهم لبيك. دي احسن ولا كان لما يروح وهو عياذا بالله في حضن غنيه. ايه الاحسن؟ خد بالك شيء خطير عامل ازاي؟ فشوف ابو شايف بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن حرام رايح يشرك بالله فجاه ربنا يقاتله. لا ده انت تكون مسلم مش مسلم بس ومن اهل بيعه العقبه ومش هذه بيعه العقبه الثانيه البيعه على نصره دين الله عز وجل التي كانت تمرها يا اخوان الجنه ربنا يرزقنا الجنه يا رب. كانت ثمن البيعه ديت لما قال لي ربنا انت بايعوني على كذا وكذا وكذا في الاخر وماذا لنا يا رسول الله؟ قال ولكم الجنه. قالوا خلاص ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل احنا عايزين الجنه ده احنا طلاب جنه يا اخوانا ربنا يرزقنا الجنه يا رب. ومش كده وبس مش بقى راجل من اهل بيع في العقبه الثانيه وبس لا ده كان نقيبا من النقباء. تخيل بعد ما نرى حسام بيع 3 رجل وامراتان اتفق معاهم في طنعون 12 واحد يكونوا يعني نقباء عامل ايه على الاوس والخضر على المنطقه ال 12 واحد دول كل مسؤولين عن كل حاجه تصدر من اوس والخزر امام النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بينهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه وارضاه. شيء بتقول تاخدها من القطعه دي بس بعد ما اتفضل. صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا النقله الكبيره اللي كانها عبد الله شوف من هنا لهنا بغير ارادته وما تشاؤون الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه عبد الله بن عمرو بن حرام هو رايح يحج رغم انه راح يحج حق الجاهليه لكن هو في نيته ان في خدامه برضه كان واحد منهم ابن جاز. ليه؟ قال لك عشان يشهد القيس. يعني في الجاهليه كانوا فعلا بيحرصوا على ان الابن يشهد القيس. نفس الحكايه معانا يا اخوانا لازم تهتم ان ابنك ده ما يشوفش الا الخير بدل ما تيجي تستطب وتقول له ان شاء الله انجح بس وليك عم تفتح الساحه الشمالي وبعد الساحه الشمالي الشتاء بيروح اسوان ومش عارف وفي الخليج نطلع على مش عارف كوريا ومش عارف ايه نطلع فان كده. لا يا اخي ايه اللي هتخسره منك تاخد ابنك حتى لو كان صغير عنده 30 3 ايه اللي هتخسره منك تاخد ابنك وتطلع من مكه وتوديه بقى مكان الصحابه توديه وانت داخل على الكعبه تقول شايف هذا بيت الله ده مرمطيط اسئله الرجال. لما نادى ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج جعل الله اسئله الناس في كل بقاع الارض تميل الى هذا البيت. كل انسان عاوز يقول تشهد ما فيه من الصين ومن اليابان ومن افريقيا ومن السويد وامريكا كله جاي لبيك اللهم لبيك باداء ابراهيم عليه السلام الذي اسمعه الله لكل الخلاص سبحانه وتعالى. اول ما تخش على الكعبه تقول له هنا انما عشان تجرب واول ما تشوف الحج تقول شاف الحج ده اهو الذي يذكرني الحديث خطاب من الاراضي الحديث البخاري لما شاء وهو مضروب ضرب شديد جدا ونبع كان في عهد الحته دي وهو داخل يقول له يا رسول الله انا كنت انا ادعو الله لنا الى اخر الحديث المشاهد في الحته دي كان تحت النبع السلام انا كده يمكن المكان اللي تقف فيه ده يناطق نفس المكان اللي قاعد فيه النبع السلام تخطو وانت تطوف حول الكعبه تحس ان اقدامك بتوافق اقدام اصحاب النبع السلام عسى ان تسير على نهجهم فتكون معهم في الجنه. تقعد تتذكر وهنا في الحته دي قتل حبيب بن عدي وهنا قتل ابن الزبير وهنا وهنا كل حته تذكرك باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالحبيب صلى الله عليه وسلم تقعد تتذكر ابنك حين خبر زمزم وتحكي له قصه زمزم وكيف طرف ابراهيم وزوجه غاثر وابنه اسماعيل وكيف فجر جبريل الارض عين زمزم تقعد تتذكر بمقام ابراهيم وكيف بنى البيت سرعة تذكر بالصفا والمروة وسعي هاجر بين الصفا والمروة سرعة تذكر كل مكان شفت الطفل لما يطلع عينه لم تقع على الفحش ما وعيش على رحت عليها ما وعيش على وجود ما وعيش على أي معصية يطلع في قلبه سليم كل صور من قلبه ما فيها إلا الكعبة وبيت الله عز وجل والمصلين والذين يهللون والذين يطوفون يطلع الولد قلبه سليم موصول بالله عز وجل ينفع هذا الولد في حياته وبعد ما مات وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ومن بينها اولا من شيء ولد اخواننا مش عارف الولد ولد ولد وانت واحد معاه 30 واحد مالكش لازمه لا او ولد صالح يدعو له هو ده المهم من عندك ولد يدعو لك بعد موت هو ده اللي انت بتنتفع فيه انت تربي ولدك لله اولا ثم لنفسك انا برد ولدي ولد ده مكتوب على جبيني وقف لله انا جعلت وقفا لله لما جعلت الولد وقفا لله واعلمته حق الله عز وجل اعلمه الله حق ابيه تحتاج للولد سبحان الله تجد راجل فقير جدا لا يملك من الدنيا درهما ولا دينارا وابنه صاحب دار يطلع يقبل الايد ويقبل راس ابيه ويحترمه ويوقره فاهم واحد ثاني ممكن يكون ما شاء الله مليونير واذا احنا ما نحترميش لان مش جبني ده ابني عمره في حياته ما حد قال لي كلمه حلوه ليه؟ لانه ما تكلم على طريق الله ولا مع ولم يعرف حق الله خلاص يتحقق ولذلك بين الوالدين يا اخوانا او عقوق الوالدين على رجل الاصح هو من اعظم اسباب خزاء الامه في هذه الايام لما عقدت الامه ربها عز وجل صلت عليه عقوق الوالدين لو نزع هذا الشيء لا انزل الله عز وجل رحمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء واعظم الناس واقرب الناس اليك هم الوالدين إذا إذن أخواننا محتاجين فعلا نهم هذه المسألة في قلوبنا المهم نرجع لموضوعنا ف يعني عبد الله بن عمرو بن الخطاب كان حريص جدا ابنه يرى هذا الخير الحاجة الثالثة عبد الله بن عمرو بن الخطاب مات في وقت الوفاة يا إخواننا وتركت له تسع بنات تركت له كام بنت تسع بنات وشاب يبقى تسع بنات وإيه وشاب مع عبد الله وعرفنا من ذلك شيء مسؤولية كبيرة جدا خالد بن مسعود زوجته تموت وتسيب له طفلة يحتاج تعمل ايه؟ مش عارف تطلع تخيل معاه تسع بنات وولد طب يعمل ايه؟ وعرفوا من ذلك خارج ويقابل النبي عثمان ويبايعه بيعه العقبه الثانيه ويكون نقيبا ولو واحد قال انا لك يا عم ما مرضاش انا عايز اعيش يعني عايزين نعيش ونشوف اللي وراها مسؤوليات طبعا كبيره خد بالك كل انسان ينشغل بتسع بنات مسؤوليه مش بسيطه خالص فواحد من غيره يقول لك انا ما اقدرش مشغول وعندي ظروف وكفايه ورايا وسيبنا ناكل عيش كلام الناس ايه بتقوله لكن شوف الصحابه ده يدلك على ان الدين كان عندهم خير جدا اقل حاجه عندهم هي الدين كل اللي ده مش مشكله عنده هم هو ايه اهم حاجه قضيته الاولى ان هو يوصل الى ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في قصه سلمان الفارسي شوف 20 سنه بالطول بين البلدان مش مهم ضحى بكل حاجه بالشاء والمنصب والصيت والماء كل حاجه تركها ليه عشان يصل الى الله سبحانه وتعالى فهم قضيتهم الوحيدة او قضيتهم الاولى لما تقعد تسرد كده اهتماماتك وانشغالاتك والحاجات اللي عندك حسب الاولويات اللي عندك لازم تعرف اهم حاجة عندك في حياتك ايه تقعد تقول واحد كده تعالى قول لي اهم حاجة في حياتك ايه يقول لك والله اهم حاجة عندي ان انا اكمل كلية وبعد ما اكمل كلية اخلص فيش وبعدين اتجوز وبعدين اخلف واربي واعمل وزاكر يبقى هي دي الاهتمامات لا ما ينفعش المسلم اهم قضية في حياته اول حاجه ان يقصد الى الله قد ده بفضل بالله وبعد كده بعد كده انجح في الدنيا ما انجحش المهم ان انا انجح في الاخره المهم حتى لو سقطت في الدنيا سبحان الله اخوانا ده كتير من الناس النهارده لو ضاع منهم 10,000 جنيه مع 10,000 جنيه بيستثمرها في مشروع ضاعوا منهم يسموه ايه؟ خلي ابو خسران طب لو انه ترك دينه كله هتقول عليه خسران؟ ما حدش بيقول خسران ليه؟ لان مقاييس الاعلام بتختلف تماما والاولويات عندهم ضعف الاولويات عندهم ضعف مثلا لما شاب بيروح يقدم موضوع الولد عشان يتجوز بالله عليكم عمرك سمعت راجل بيسال اللي جاي يتجوز بنته اخبارك ايه مع ربنا والله العظيم يعني قل ان تجد هذا ما بقولش مش موجود موجود ان شاء الله لكن قبل ان تشهد اول ما بيسالوا حياه الحمد لله واخد بكالوريوس ولا الفرنس ولا ماجستير ولا كده والحمد لله والشغل اشتغل الحمد لله. طب مفيش حاجه كده يعني الشغل حاجه لا كده اعراض ولا بتاع ولا محلات عافي. طب الحمد لله ده كل ما شاء الله ده ما يتفقش تعال اسلك في بلد ونبت كتير تاني اصلا نروح نعمل عمل عشان ما تروحش في بلد. وبعدين بقى المهم يعني ايه ويطلع رايح فين وايه عايز تطلع في حين انه ممكن ما يكونش بيصلي صلاه الخمس. تيجي تسالني ما تقوليش شخصيه عارف كده هو صغير ما هو الكبير ووشه وشنبه في دماغه ولا في راسه في دماغه ولا في وشه وعارف كل صح وغلط احنا بنعرف الكل. سيبنا عنده وعلمي حتى مش عارف يمكن ربنا يكرمك بعد ما تتجوز يصلي في بلد ينفع الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش اصلا ان ذلك الصلاه مزوج من امراه مسلمه. ليه؟ احنا من كفاش تاريخ الصلاة اللي فيه خلاف بين العلماء لكن بيقول هو ما بيصليش يعني قاطع الصلة اللي بينه وبين ربنا. اذا كان هو مضيع حق ربنا هيحافظ على بنتك والله لا يمكن عمري ما في انسان يحافظ على بنتك الا انسان محافظ على علاقته بربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا احنا نشوف فالهم هم قضيتهم الاولى هي ايه؟ هي الانشغال بهذا الدين. نرجع لجابر بن عبد الله وابيه رضي الله عنهما. المهم رجعوا هم الاثنين طبعا خالد خالد استعاد بعد ما بيعوا النبي عليه السلام بيعه في العقبه الثانيه وتمر الايام طبعا هم في غايه الشوق بقى يا سلام النبي عليه السلام هيجينا بقى المدينه امتى؟ حتى لما اذن الله مع عز وجل ان يلاقي فتنه يروح ايه؟ المدينه. فكروا بقى من اذن النبي عليه السلام ملازمه الرجل لدينه. ما يفهموش النبي عليه السلام ابدا لا في حد ولا في الحلم. والمرة الأيام كنت في غزوة بدر. غزوة بدر دخل فيها عبد الله بن عمرو بن حرب. وكان بيقاتل قتال إنسان مش بيقاتل إنسان بيبحث عن الشارع. عايز يموت بأي طريق سبيل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه حس إن عمري اللي فات كله كتير أوي. كل العمر ضاع مني وأنا في الطفيل بعد الله. بقى أنا العمر ده كله قضيته في عبادة أصنام فعايز أعوض. وهو ده المهم عندنا إن أنت مش مهم إن أنت تتوب وبس لا. تتوب وتستدرك اللي فات. كتير من الناس يبقى في السنة تطلب الآخر أنا تطلب أنا عندي 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أقول له أبشر فإن الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بس آسف كل اللي فات إن شاء الله يقين في الله وثقة في الله وحسن ظن بالله إن شاء الله كله كلام حسنات. لكن المهم إن أنت تبدأ بقى تشتغل مش مجرد بقى الحمد لله رب العالمين أدينا ربيت لحيتي وهي الأصل إن الوحيد لحيتي خير بتربيتي. بقى أدينا ربيت لحيتي والحمد لله لبست القميص والسواد وخلاص وكده إيه وصلنا إيه الحرب أخيرا. لا زي ما قلت لك قبل كده لحيتك مش هي النهاية بل هي البداية. وحجاب الأخت والقلعة مش هو النهاية بل هو البداية. أول ما توصل للسمت ده يبقى أنت كده ابتديت تحط إيدك على أو رجلك على أول الطريق تبتدي بقى تخش بقى طلب علم معرفة بأسماء الله وصفاته تتعلم أصل أصول التوحيد والعقيدة وتعلم الناس التوحيد والعقيدة تتعبد الله عز وجل تتقرب إلى الله بكل ما تستطيع حتى تعظم اللي هو إدراك ما فات. والصحابة لهم فعلا يعني إيه الحرص الأوفى في هذا الأمر. لما تدوس الأحوال الصحابة يحسن يلزم النهاردة بعد 3-4 سنين تجد فعلا يقدم للإسلام خدمات لو أمة كاملة ما تقدمهاش. واحدة يؤدي من الدين لا عزيزة ما لا يقدمه ايه امة كاملة. المهم في غزوة بدر دخل عبد الله بن عمرو بن حرب. شاف ابن عبد الله ما دخلش ليه؟ زي ما قلنا كان لسه صغير. جاب ابن عبد الله مثلا كان يرد لاي واحد اقل من 15 سنه كان يرد يرجع لكن هم كان بيروح يعني خد بالك يعني هم مش فاكرين بقى يقول لك ايه هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول 15 يقاتل المجاهد اقل من 15 ما جاتش واحد مثلا في 15 يوم الحمد لله رب العالمين يوم لا هو كان يبقى عنده 14 و 13 و 12 يروح ويتحايل على النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله لا احنا مش هنا. ده حصل مع عمير بن ابي وقاص فاكرين؟ عمير بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص كان عنده قد ايه يا اخوانا 12 سنه 12 سنه مدة بس انا كام؟ قول يا عدد خلينا عدد اللي هنا النهارده ربيع بيلعب فيفا وشطرنج وكده واتاري ده مش قد اعتاد بيلعبها في الكليه دلوقتي ولا خد بالك. فالمهم يعني ايه شوف 12 سنه ورايح ورا النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر ودي اول غزوه يعني مش فاكر مثلا شاف غزوات وبعدين لا ده رايح القتل. فاول ما راح عرف النبي عليه الصلاه والسلام بيرد قال واحد ايه قال 15 سنه راح مستخف ورا سعد بن وقاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام وقف يشوف عمال بالضرب بيبص لقى الصوت بتاع سعد بن وقاص عمال ايه بيتحرك يمين وشمال فاستغرق فبص وراء ابي عمير قال ده الشهر. فذاك قال يا رسول الله سلمتك الى لا تعرفني الشهر. فسعد بن الخطاب قال يا رسول الله لا تعرفني الشهر لعل الله ان يرزقه الشهر. فاجابه ده الاستثناء. دخل عمير بن الخطاب سعد يقول ايه؟ رضي الله عنه يقول كنت اعقد له حمائل السيف. هو صادق كده ايه؟ والسيف اشهر يعني ايه؟ على طول كده. فكان لما يحمل الرسول السيف على كتفه السيف عمال يجرجر في الارض. فمش النايم عمال يعني ايه عمال يهزر. فقال كنت اعقد له حمائل السيف. دخل فقتل في سبيل عبده. ده كم سنه؟ 12 سنه. شوف قد ايه الهمه يا اخوانا. الهمه يعني شباب هذا عشر من عشر. تسمع عن همه الاطفال في او الصبي الصغير في عهد ده مع فلان يعني لا تدانيها همة أعلى للشاب في هذا الزمن. خد بالك المهم جابر بن عبد الله المهم ما دخلش ايه؟ ما دخلش غزوة بدر. وده يدل على ان ده مهم نفس الدين غالي قوي. قال يا ولد شوف عبد الله بن عمرو بن عمرو برضه بعد ما اصبح نقيب من نقراء ال 12 اللي هم بقى برضه طلع يقاتل فين؟ او يشاهد في غزوة بدر. مع اني قلت لك ده راجل وراه تسع بنات. طب بالله تحط نفسك مكانه. تقول لي انا في تسع بنات واروح اشاهد. طب ما انا لو ممكن هم هيضيعوا. طب مين الجهاد ايضا ان انا اقعد اراعي البنات دول؟ صح ده ومعذور امام الله ولا مش معذور؟ معذور لكن لا. شوف همته عامله ازاي؟ يقول لك انا ما انا برضه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى هل نصرت الدين ده ما نصرتوش؟ وانا عمري كله قضيت في جهاد الاصنام. فطلع يشاهد في سبيل الله واللي اكمل من ده كله ان شابت ابنه كان مسؤول عن البنات التسعه لان عبد الله طلع يبقى مين مسؤول عن البنات؟ جابر. وجابر كان صغير يا اخوانا كان لسه ما كملش 14 سنه. 14 سنه مسؤول عن تسع بنات. بالله عليك ال 14 سنه ده مسؤول عن تسع بنات. فاضي يبص حوالين نفسه لا مش فاضي صح ولا لا؟ وعلى الرغم من ذلك كان جابر بن عبد الله مشغول ليل ونهار بطلب العلم لحد ما روى عن النبي عليه الصلاه والسلام 1540 حديث. بعضها في البخاري ومسلم. تخيل 1540 حديث رواهم جابر بن عبد الله وهو بيشتغل وبيطلب العلم ويتعبد لله عز وجل ويتقرب الى الله بكل ما يستطيع ومع ذلك كان بيربي تسع بنات بدلا من ذلك. ايه رايك؟ عشان يدفع النظر يقول لك ما ينفعش. هتقول له اطلب العلم يبقى لازم اعطيه في الشغل. هتقول لي اشتغل يبقى مش هينفع اطلب العلم. لا تقدر تشتغل وتطلب العلم بفضل الله عز وجل. لكن تاثر في طلب الدنيا شويه يعني مش لازم ايه؟ مش لازم من 8 الصبح لواحده بالليل وتيجي تقول لي بقى ايه؟ انا هقعد اذاكر من واحده لثلاثه. مش هينفع. ده انت جاي مش شايف الدرس. انت اشتغل من 8 ل 2 جميل او بارك الله في مرضك. مش هيكفي هيكفي ان شاء الله. بالبركه التي تاتي من عند الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش ارزاقك بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. اذا لو انك انت فعلا شغلت نفسك بالله لا رزقك الله عز وجل البركه في الرزق في الصحه في الوقت في كل شيء. يا اخواننا ده الامام ابن تيميه رحمه الله كان تلاميذه قالوا لي كان يكتب يعني يؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان يمسكه في اسبوع. هديك مثال. لو انا النهارده بألف كتاب الكتاب ده انا بألفه باخد وقت سبعة يعني لو انا كتبت سطر باخد فيه مثلا وقت كبير صفحة ممكن يقعد فيها ساعة. لو انت حبيت تيجي تنقل الصفحة دي بعدين تنقلها قد ايه؟ خمس دقايق ساعة ولا لا؟ العكس كان بيحصل مع الإمام. كان هو يألف في اليوم الواحد اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه في أسبوع. فسألوه عن ذلك قال ما كنت أضع قلما ولا أخط كلمة إلا وأسبح بحمد ربي. فإن وقفت أمامي مسألة خرجت أبي في التراب وقلت يا معلم إبراهيم علمني ويا مفتن سليمان فهمني. فيفتح الله علي المسألة فأدخل فأتوها بإذن الله عز وجل. هذا أخوانا الاستغاثة بالله واللجوء إلى الله عز وجل وإظهار المسكنة لله والذل لله أعظم حماسة تتعافى بها إلى الله عز وجل إن أنت فعلا تذل نفسك له أعز ما تكون لو أنك ذللت نفسك للخالق جل وعلا. هذه المسألة شفت ايه؟ فهو سبحان الله الدين عندهم بيقول لك ابنح فجاب ابن عبد الله بياكل تسع بنات بيسعى لهم وفي نفس الوقت بيطلب العلم ويتعبد الى الله عز وجل. بعد ما مضت بس وبس ومر عام كامل كانت قريش كانت بتتجهز ليه؟ عايزه تاخد بدارها بقى. مش معقوله بعد كل دوت هتسيب ايه؟ النبي عليه الصلاه واصحابه بعد ما عملوا كل اللي عملوه ايه؟ في غزوه بدر كانت غزوه احد. في غزوه احد بقى هيقتل فيها مين؟ عبد الله ابن عمرو بن الحرب. ده موعده مع الشهاده. واول ما قام النبي عليه الصلاه كان موعده مع السعاده. والنهارده موعده مع الشهاده اذا اجتمعت السعادتان في ابي الواحد. في الليله دي يعني ثاني يوم كان طبق ايه؟ ناس الاحد. عايز فاكر الحته دي بعد ما صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام جيت ليلة الغدوة يعني تاني يوم صباح لم تقعد راح جاي للمجرش وأوصاه بقضاء ديني قال له علي ديون وعندك فرض ديون لعبد فسبحان الله فجاب القرض إلا عليه فلان وعلي ديون لفلان وفلان وفلان وما أراني إلا مقتولا غدا خدت بالك الإحساس عامل إزاي؟ يقول له حتى أنا بكرة هكون اتقتلت فحاول فرض ديني عند فلان وفلان وفلان طب بالله عليك راجل داخل يجاهد في سبيل الله عز وجل شوف حسه قد ايه على اداء الدين شوف النهارده احوال المسلمين الا من رحم الله شوف المظالم اللي بين المسلمين النهارده قد ايه يا اخواننا اخواننا المظالم على قد ما نقدر ربنا يحفظكم نحرص على ان احنا نبعد عن المظالم النهارده لما تعدي قدام المحاكم يعني تبكي دماء بدل دموع على المظالم تقعد تشوف خلق جوه حاجه عدد زي ارض المحشر كل دول ظالمين بعض كل دول ظالمين بعض خير الناس اللي واخده فلوس بعض يا اخوانا ترجع ايه المشكله؟ ايه اللي يحول بينك وبين رب هذا الناس؟ تقول لي يعني ما اصل خلاص تعمل المساله عدل حتى لو عدى عليها 100 سنه هذا مكتوب عند الله عز وجل مدون عليه وستسال عن كل صغيره وكبيره ووضع الكتاب فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ربك عز وجل بدين ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احد يا اخوانا المظالم اوعى من المظالم على قد ما تقدر قلت لك قبل كده بعد التوحيد واداء الفرائض تعالى الحاجتين وابشر بكل خير ايه هما الحاجتين؟ باذن الوالدين وابعد عن المظالم اي والله العظيم بعد الفرائض وبعد التوحيد باذن الوالدين والبعد عن المظالم وابشر بكل خير بفضل الله لان انت لو جيت بغير مظالم بفضل الله عشان هتكون ما فيش اذنك انت اما انك تكون قصرت في حق الله والمغفرة قريبة وإما أنك تكون أذنبت والمغفرة أيضا قريبة لأنك لو قلت يا رب لقال لبيك عبدي قد غفرت لك إنما لو ظلمت إنسان مهما تقول يا رب خلاص المظالم دي شاع على الله مغفرة أداب العناد لا يمكن إلا أن يسامحك الله عن المظلمة ذلك كان في البخاري أن الحبيب النبي صلى عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها اليوم منه قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات دي العملة زي ما قلنا كل حاجة ليها عملة في مصر بجنيه في أمريكا بالدولار هنا باليوم هنا باليورو يوم القيامة بالحسنات مفيش العملة دي العملة دي أنت لما تروح وتلاقي نفسك معاك عملة قد كده ومرة واحدة تتاخد منك تحسن لأن مش هتقدر تعوضها هنا العملة لو ضاعت تقدر تعوض إنما هناك ما ينفعش خلاص ضاع لا تعوض ابدا حسناتك قال كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم لهم ولا دينار خبرك قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بها قال صلاه وزكاه وصيام وحج اي اعمال طيبه وياتي وقد شتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار ايه مشكله المظالم الا ان يعفى ده الشهيد يا اخوان الشهيد ربنا يرزقنا الشهاده يا رب الشهيد اللي هو افضل خلق الله بعد الانبياء والمرسلين والصحابه الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين تخيل لكن من الذي يتولى سداد بينه ملك الملك وملك الملك ياتي بصاحب الدين الاك دين على فلان اللي هو الشهيد اجل يا رب تسامحه لا طيب فيشير الله عز وجل لهذا العبد الى قصر في جنه حب لهذا القصر فيقول لك هذا رب لملك ملك المقرب ام لنبي موسى فيقول لا بل لمن يملك الثمن فيقول ومن يملك الثمن فيقول انت بعفوك عن اخي يقول قد عفوت فربنا يتولى سداد دين الشهيد بايد نفسه سبحانه وتعالى لكن في النهايه برضه يغفر الشهيد كل ذنب الا الدين حتى الشهيد شوف انت بقى لما تكون ما انتش شهيد ورغم ذلك عليك كده طب يا اخي عليك تموت روح لصاحب الدين واستسمعه قول له سامحني يا اخي ان شاء الله ربنا يرضانا والله اخي وحبيبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يقول من اخذ اموال النفس بس في الكتاب يريد اداء عارف الاراده دي كده دي مش في ايد ولا في جيب في الكتاب مجرد ان انت نيتك والله قد ربنا هيرجع لك اي والله العظيم مجرد النيه قلت لك يعني مره كان واحد انت سالت ديني فمين ما عايش وما عايش سنتين ثلاثة أربعة مش هتدفع؟ قلت له يا إما صدقك يا إما صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولازم أصدق النبي عليه الصلاة والسلام. أنت مش عايز تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريده وفي رواية ثانية خارج البخاري قال ينوي أداءه. مجرد نية بس. أدى الله معه. ربنا هو اللي يؤدي عنك والله. أدى الله معه. شوف حس بقى وادي جابر رضي الله عنه والله قال له يا ابني انا اول واحد هكون مقتول، ده انا حاسس بكده، فلو مت قد الدين عنه. حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله انه قال لما حضر احد يعني غزوة احد تعالي ابي الى الليل الليله لابي وحده، فقال ما ارامي الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله عليه الصلاه والسلام. خير اخوانا يا الله. يقول له جالس انا حاسس ان هموت بكره اول واحد، وانا يا ابني ما تركتش من الدنيا دي واحد اعز عندي منك الا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت اعز واحد بس مش اكتر من نفسك، النبي اكتر واحد. يا ترى النبي غني عندنا يا اخوانا؟ عايش بجد مش كلام، مش بذلك انا اقول لك هو النبي غني، تقول طبعا غني. احدى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني لو كانت امر النبي عليه الصلاه والسلام بتنفذه بحب ولا بتنفذه بتاع يعني تقول اخ نفذه خلاص مع امر النبي عليه الصلاه والسلام، لا بتنفذه بحب بجد يعني. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحصل في انفسهم ايه؟ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بأبي بكر صلى الله عليه وسلم. اخوانا نحن لا نشاد لنا الا خلف دليل. والله احنا من غير النبي عليه الصلاه والسلام ما كنا نسوي اي حاجه للمرض. ولا كنا عرفنا الناس فعلا ما نقدرش نسمي حتى نفسنا بلدين. ما ينفعش تعيش اكثر من غير النبي عليه الصلاه والسلام. هو اللي دليل على كل خير. لا تركت من خير الا قد دللتكم عليه، ولا من شر الا وقد حذرتكم منه، حتى عند دخول الجنه لو استحققت الجنه فعلا لا اقول باعمالك ولكن برحمه الله، حتى لو كنت من اهل الجنه والله ما تخش الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له انه ما تركت نفسك عز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم راح قال له بعدها وان عليك دينا فاصد عني واستوصي لاخواتك خير. يبقى كم وصيه؟ وصيتين، ترد الدين عني وتستوصي ايه؟ باخواتك خير. قال جابر فاصبحنا مغزى احد فكان اول قضيه. قتل زي فكرنا فيه يا اخوانا حديث رواه النسائي بسند صحيح. فاكر خيبر لما واحد من الصحابه نبعث سام بعد غزوه خيبر كان في بنات كتير جدا فقسمها، كان في واحد اعراض من الصحابه فالنبعث سام لما لقاهوش بعد غزوه راح قال لهم ده النصيب بتاعه لما يجي دول فكر، فقالوا هذا قسمك وحظك من غزوه خيبر. فبكى مش فرح، لا لقى نعم وابن وبقر وفلوس وحاجات ما شاء الله. فأعتقه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما على هذا التبع، أنا والله يا رسول الله ما اتبعتش شوية بأمامي. قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أكرم هنا، وأشار إلى حرفه. فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله ترضك. فكان بعد الغزوة التي بعد خيبر كان أول قتيل وقتل في نفس الموضع. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخل إليه قال أخوه هو ده اللي قال لي ما اتبعتك الا على الامه هنا؟ قال هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم قال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد. خدت بالك؟ ادي مثلا انا عايز اقول الامه هنا الامه هنا هو برضه قال له ابو جابر قال له انا اكون اول مقصود يكون اول مقصود. ادي الخيوط الشفافه اللي فعلا موصوله بالله سبحانه وتعالى. انا بشوف الكرامات اللي حضرت الوالد جابر رضي الله عنهما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله الحديث رواه مسلم قال جيء بأبي مسجد موطا بعد غزوه فقال فاردت ان ارفع الثوب عنه عشان يشوفه. قال فمنعني قومي فاردت ان ارفع فمنعني قومي فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف الثوب عن وجهي او امر به فرفع. فلما رفع سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت امراه انه تنوح تصوت. قيل انها بنت عمرو وقيل انها اخت عمرو اللي هو عبد الله بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم الملائكه تبكي. قال ولم تبكي؟ ابن خليل يبكي. فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. انت تبكي ليه؟ هو اللي زي ده يبكي عليه؟ لذلك حقق الامام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال فذلك علامه على ان من حصلت له تلك الكرامه لا يبكي عليه بل يفرح له. لان حاله يفرح. خد بالك انسان الملائكه بنفسها خد بالك ربنا يوصلها فتضله باجنحتها الى السماء الدنيا. فضل عظيم. شو الكرامه الثانيه دي؟ الكرامه الثانيه عن جابر بن عبد الله الحديث رواه ابن سعد بالنادر صحيح. قال لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لدفن شهداء احد قال تنبئوهم بجراحهم، يعني غطوهم زي ما هم كده، ما تغيرش من حاجه. فانا شهيد عليهم يوم القيامه. وعند ابن سعد ايضا بسند صحيح ان جابر بن عبد الله قال كان عبد الله اول من قتل في غزوه احد، وكان معه مين؟ عمرو بن جموح. تخيل سبحان الله، الاثنين كانوا بيعبدوا الاصنام مع بعض زي ما قلنا في اول الدرس، والاثنين قتلوا في نفس المكان ويضربوا مع بعض في قبر واحد. خد بالك؟ وده دليل طبعا ان انت لما ربنا يكرمك وتلتزم وتتوب الى الله سبحانه وتعالى، صحتك اللي كان معاك في المعصيه ده في التخبير. خد بالك؟ هم 10 ربنا وانت 10 ربنا وانتوا الاثنين قتلوا مع بعض. زي ما انت دقت الخير اللي قلته ده لازم تتابعه. زي ما قلنا قبل كده، من ذاق عرف ومن عرف اقترف. يبقى لازم زي ما انت اقتربت من هذا الخير يقول هو ايه؟ يقترف. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. لا تحب النفس، لا تحب النفس، لا محبة النفس. هم الاثنين كانوا عاوزين يقتلوا مع بعض. الاثنين قتلوا في غزوة احد، والاثنين دفنوا في قبر واحد. ليه؟ لما كان قال فانهما كانا متوافيين. الاثنين كانوا حبايب ندفنهم في قبر واحد مع بعض. فلما دفنوا مع بعض بعد 46 سنه، بالك الحته دي نمسكها عليها شويه، بعد 46 سنه السيل دمر ايه القبور اللي موجوده في المكان ده. فجي جابر بن عبد الله حفر القبر بتاع ابيه ومين؟ وعمرو بن جموح. فاخرجه من القبر كانه نائم منذ ساعه. تاني نفس الفكره يا شحاته. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام زي ما قلت لكم كانوا مثلوا بيه، قطعوا اسمه جابر. فكان ايده على وشه حاططها على جرح مجروح. فلما شاف ايده راح الدم نزل. فلما حطها الدم وقف. خد بالك؟ فكانوا لما يمسكوا ايديه يبنوها انت عارف الجسم اليتيم، لا كان جسمه لين جدا كانه لسه نايم. كانه ما ماتش، كانه لسه نايم. وكان بين ذلك وبين دفني 46 سنه الحديث رواه ابن سعد وصححه الحافظ في فتح ذلك. لكن اعظم كرامه بقى، شوف الحكايه ده كام كرامه، اعظم كرامه بقى هي اللي اسمعها من صلى الله عليه وسلم. الكرامه دي رواها الترمذي والحاكم بسند صحيح. سيدنا النبي عليه السلام طبعا لابس المجابس مهموم، شيء طبيعي يا فندم، شاب لسه صغير وفجاه لقى نفسه مسؤول عن 9 بنات اخوات، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت عايز يتجوز وعايز يعيش حياته وعايز يطلب العلم وعايز يتفرج لطاعه ربنا. طب يعمل ده كله ازاي وهو شاب صغير لما يتعدى 15 سنه؟ يعمل ازاي ده كله؟ فقعد مهموم. حبيبي يا النبي عليه السلام حب ان هو يفرج عن الامر، يعمل ايه؟ يقوم جايب له بشره. وده اللي احنا لازم نعمله. تلاقي واحد تعبان مثلا، مثلا معاه طالع واحد سير في سير العمل، فتيجي مثلا تخلي خطوه كده، يا اخي انت في سير العمل انت تعالى ده الحمد لله انت السنه اللي فاتت ربنا اكرمك وختمت القران، انت نسيت ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هنخليك امام المسجد. ربنا اكرمك وختمت القران، انت نسيت ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هنخليك امام المسجد. ده احنا مش يعني ايه فرط تبشره كده ايه؟ عشان تهون عليه. بس فالنبي عليه الصلاه عمل كده مع سيدنا شابر، اول ما شاف زعلان راح لنسيبه. قال يا شابر الا اخبرك ما قال الله لابيك؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب ما كلم الله الى اباك فان الله قد كلمه كفاحا. وبين الحجاب ايه رايك؟ عمرك سمعت عن كرامه بالمنظر ده؟ فان الله قد كلم اباك كفاحا اي بغير الحجاب. فقال يا عبد تمن علي اعطيك اللي انت عايزه اطلبه. طب اسالك سؤال، لو انت مكان عبد الله بن عمرو بن حرام في اللحظه دي تطلب ايه؟ انت شايف الدنيا ايه؟ 9 بنات شايف شاب خد بالك يعني تاني هم فيه زي ابويا تطلب ايه؟ فاهم الواحد يحتاج في اللحظه دي. يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه؟ انا بقى لما كان ولا عرفت بقى يعني توصل ان احنا خدام يصوت الشيخ كده بدا تلعب معانا وبنات يتسطروا ويتجوزوا بقى ولا واحده تتجوز مهندس والثانيه تتجوز دكتور والثالثه تتجوز بابا عشان انا بقى خد بالك والرابعه تتجوز اي حاجه المهم يعني ايه واخد بالك المهم يعني بنات حلوه كده عشان اطمن عليهم لكن لا ابو شاب بن عبد الله طموحاته حاجه ثانيه يا اخواننا ده هم كل هو الدين بس يعني كل دي ما بتشوفش في اي حاجه فقال اتمنى ان ارد فتقتل فيك ثانية وثالثة ورابعة. أتمنى يا رب تركحني تاني الدنيا، ليه؟ عشان أستشهد مرة ثانية وثالثة ورابعة وأفضل أبتدي كده في سبيلك يا رب. فقال جل وعلا: إنه قد صدق القول مني أنهم إليك لا يرجعون. قال يا رب فأخبر من ورائي حتى إيه؟ التبشير يعني طب عرف الناس اللي موجودين في الدنيا دلوقتي بالحالة اللي أنا فيها عشان هم كمان يعملوا اللي أنا عملته. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شوف الكرامة دي قلنا سنة نقعد نتخيل في الكرامة دي. إنسان كان لسه من 3-4 سنين كان لسه بيروح الوصمة. تخيل. وبعد 3-4 سنين يكلمه الله كفاحا بغير حساب. عشان تعرف انت ممكن تبقى غالي جدا عند ربنا. بس لو ربنا استقالت عنك. ولو جمع سام بقى ليك فرد عبدك. ولو حسيت ان جمع سام من كل قلبك تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيصل لك كل حين ويصرفك الى الخير طرفا سبحانه وتعالى. تعالى بقى نرجع مرة تانية. سيدنا شاب بن عبد الله بقى طبعا شاب والدي طبعا تحمل مسؤولية اخوات القصر ويتحمل مسؤولية السادات بين الابيه. زي ما قلت لك ان سيدنا شاب بن عبد الله الحريص جدا على انه يسد بين الابيه. زي ما قلنا دي مظالم. فعمل سيدنا شاب اول حاجه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان ابي قد توفي وقد ترك دينا عليك وانه لا يوجد عندي مال الا ما يخرج من ثمر ابي. يعني ثمر يخرج من الارض بتاعته هو ده بس راس المال. لو حسيت ان انا سد بين ابي من الثمرات اللي تخرج من الارض اقعد عمري كله ما اطلبش. اعمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الى البيضه. البيضه هو المكان اللي جمع فيه الثمر. فقال له خدي منه وانا هجيبك تمام وادعي لي نذيري على الناس اللي هم ليهم ديون على ابيك. فتعال تعال انت ليك ايه يا كذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام امر جابر ان هو يكيل له الدين وادي له فسد ديون الناس جميعا قال جابر ثم دخلت الى البيضه كانه لم تنقص منه طبره واحده. بأبي هو امي صلى الله عليه وسلم. شفت بركه النبي عليه الصلاه والسلام يا مكتوبهم والله النبي عليه الصلاه والسلام يا مكتوبهم عايشين في وسط النبي عليه الصلاه والسلام يتعلموا منه ويشوفوا بركات النبي عليه الصلاه والسلام شوفوا اخلاقه وحلمه وعلمه وكل ده احنا اتحرمنا منه. لكن ان شاء الله لو اتبعنا النبي عليه الصلاه والسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اشد الصيام في اخواني. فقال اصحابهم ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي انما اخواني اناس ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وكما جاء في الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن راني وامن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى وفي روايه وطوبى 7 مرات لمن امن بي ولم يرني. خدت بالك؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام دعا لطوبى 7 مرات فقيل له وما طوبى؟ قال طوبى شجره في الجنه يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطع. ايه رايك؟ كل ده لو انك امنت بالنبي عليه الصلاه ولم ترى. كل ده لانك امنت بقلبك اتبعت من غير ان ترى النبي عليه الصلاه والسلام. هم شافوا النبي عليه الصلاه والسلام رن الدب وحلوب عليه الصلاه والسلام كان تشجع ده اخواننا ده انس بن مالك كان بيقول لربيعه بن حسين رضي الله عنه زمان حسين كان من خير التابعين يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفر لرؤيتك. تخيل وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان الناس لما يشوفوا ربيع بن حسين يقولوا والله يا ربيع إنا لننظر في وجهك فنجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. تخيل واحد لما يشوفه أول ما تبص في وشه تفتكر يعني سبحان الله تفتكر الخير تفتكر الجنة تفتكر الآخرة تفتكر كل حاجه تفتكرك بالله. كده يا اخوانا في وجوه فعلا تفتكر بالله وفي وجوه نسال الله العفو والعافيه. فالمهم تمر الايام وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه زي ما قلنا طبعا تحمل مسؤوليه 9 اخوات. بعد ما تحمل مسؤوليه 9 اخوات كان عايز يتجوز. طب يتجوز مين؟ واحد معاه 9 اخوات عايز يربيهم. يروح يتجوز بقى واحده منطوطه كده عندها 18 سنه وتقعد معاه في البيت وهم اصلا البنات الموجودين صغيرين. فعقلهم يعني لسه برضه. فيجيب واحده كمان تزوجه ويقعد يلعبوا مسكه في البيت. ما هو مش هينفع الكلام ده. وفي النهايه هو يعني كان في ابنهم بيت لا ده عايز واحده عقلها تنظف البيت. فلابد ان يتجوز واحده ايه؟ سيد واحده عاقله واحده مجرده تقدر تشيل البيت كله. وبالفعل يتجوز واحده سيد وده الحوار بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي في خلال ابي الخزي. المهم ان شاب ابن عبد الله بعد موت ابيه شهد كل الغزوات مع الملك عليه الصلاه والسلام. وتمر الايام وتجد وتحمدك وجابر بن عبد الله كان ليه موقف من اشمل واشد المواقف مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه حمد. غزوه حمد كانت غزوه فعلا شديده جدا. النبي عليه الصلاه والسلام تخيل زي ما قلنا قبل كده 10,000 كافر جايين حول اقطار المدينه واخد بالك وعايزين يستقصروا شقه الاسلام والمسلمين ويقتلوا سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ فالنبي عليه في اللحظات دي برضه زي ما قلنا يهود بني قريظه خان العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام. وكان احتاج في موقف صعب جدا. فاشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول ايه؟ الجهه الشماليه للمدينه، لان هي الجهات كانت كلها معموله بالجبال والصخور، ما كانش حد يقدر يدخل. الجهه الوحيده المشهوره الجهه الشماليه. يعملوا ايه؟ قالوا نحفر خندق. ازاي يا سلمان؟ قالوا احنا كنا في الناس ثالث، اذا حصرنا خندق حولنا. قالوا خلاص نحفر. وايه خندق قد ايه يا اخوانا؟ 3 كيلو عمق 2 متر عرض 4 متر. كل ده يحفر قد ايه؟ 15 يوم. طبعا انا بعد الان شفت وضعهم ده بيقوم ينزل يحفر معاهم، مش يعمل زي الجواب يقول لك وجاء فلان الفلاني ووضع حجر الاساس. ايه حجر الاساس؟ شاف طوبه حمراء كاسكنها في الكولونيا، خد بالك وحاططها وماسك المويه المصدرين، واخد بالك، وجاي شايل اسمنت، وبعدين ممكن اسمنت يبقى فيه عليه مثلا يحط له اي حاجه، بص الحكام اي حاجه، خد بالك، ويقوم حاطط البتاع وبقى وزع صنايع بس، خد بالك، وعملها كده، خد بالك، وبعدين هو تم افتتاح اللي مش عارفين هو افتتاح يا عم الحاج، هو حاطط طوبه ومشي، خد بالك، يعني الطوبه دي هي اللي فتحت خلاص، هي اللي هو استلم الطوبه دي، ست شهور ده. لا النبي عليه مش كده، النبي عليه الصلاه والسلام نفسه يدخل ويحكم معاهم. هكذا وقف الصخره قدامهم عايزين يحكموا مش عارفين. فوقف النبي الحديث وراء احمد بن سيدنا الحسن وضرب الصخره فكان كتيبة عليها الصخره اتفتتت بقت عامله زي رمل. قال الله اكبر اعطيته مفاتيح فارس الى اخر ايه؟ الى اخر حديث النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ كان بيحكم معاهم. في بعض الروايات وان كانت ضعيفه الحقيقه ان بعض الصحابه من شده العمل والتعب كانوا رابطين حجر على طول. لكن الحقيقه ما قلتش على صحيح الروايه، للامانه يعني. وبرضه النبي عليه الصلاه والسلام هو رابط برضه ايه حجر على الراس في اللحظه دي. سيدنا جابر بن عبد الله معدي وهو هيموت وهو بقى له كام يوم شغالين، خد كذا يوم عمالين يبحثوا في الصخر، واخد بالك، ومفيش اكل مفيش لقمه، يا دوب الميه بس. يعملوا ايه؟ جابر بن عبد الله راح معدي الى امين ده حبيبك عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام تعالى والكره باين عليه جدا والتعب والمشقه باين على وشه. شاف ابن عبد الله صاحب القلب الرحيم وشوف المنظر ده بيسقط لا يمكن. راح كده على مين؟ على زوجته. قال له الله احلاها، هل عندك من طعام؟ ادفع عندي. وهيمة ماشي حتة صغيرة في حاجة صغيرة كده، خد بالك، وصاع مش عايز حاجة صغيرة كده. طب يعني قالت ده أكل عيالك أكل أولادك؟ قال لها نيموهم بس كل مرة وجهزت أكل نفس النفس عليه الصلاة والسلام. قالت له طيب لا تفضحني برسول الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اوعى تجيب حد تاني غير النبي عليه السلام. هو بس ليه الاكل على قد هو لوحده، مش تروح تلاقي خمسه سته ما لقيش اكل، لا. فراح ايه سيدنا شاب جيت على بابه لحد سؤال بخار على فراح النبي عليه السلام. اول ما راح له سيدنا كده قال له يا رسول الله لقد اعددت لك طعاما. اخذت ايه؟ مهمه تنزل وشويه شيء وخلصت المساله. تعالى يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. طب حد ممكن يجي معاك؟ ممكن واحد او اثنين، ممكن ابو بكر وما يعملش اكثر من كده مفيش، لان الاكل يروح على الدفع. فانا بتاع خمسه واحد يا اخد الخندق. اصل انا ما ينفعش اكل واحد، شوف رحمته يا اخد الخندق. نعم يا رسول الله ان جابرا قد اعد لكم طعام. تحيا هذا تحيا هذا العتاب. راح عبد الله لما سمع الكلام ده طبعا يعني انا متخيل منظره يعني خد بالك حاجه يعني ربنا. فالمهم ايه؟ حط نفسك مكانه بقى تاني، تكسب 1000 واحد جاي اكل، وبعد 1000 واحد مش جعانين مثلا من الصبح، لا ده بقالهم 3 4 ايام ما كلوش، يعني كده العيال هتاكل هم وال خد بالك. فالمهم ايه؟ راح قال ايه؟ قال يا رسول الله ان جابر قد عاد لكم طعام الحمد لله كله كله جاي. فشابر طبعا بيتقدم ايه المسيره، راح هناك. انا رحت طلع زي سنين شابر كان، فدخلت وراه لقيت ايه الشمس مسيره. ايه ده يا شابر؟ لا انك. فقالت بك وبك تؤلمه. قال والله لقد قلت للنبي عليه الصلاه والسلام مثل ما قلت. قالت ويعلم ما عندنا، هو عارف احنا عندنا ايه؟ ايش معاه؟ لا عارف. ايش فضل الله عليه؟ طالما هو عارف اتفضل، هو عارف يعمل النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الزوجه العامه. شوف بقى لو الزوجه خير بقى زوجه سيدنا شابر. لو لقيت الألف جايين تتطلق خلاص ده اخر يوم بيني وبينك، فاهم؟ اه هي دي عمايل واحد عقل يا اخويا. فالموضوع بقى ايه؟ بالنسبه لكن نفس الصبح سيدنا جابر رضي الله عنه اول ما شافت كده قالت النبي عشان عارف كده قال خلاص هو اعلم خلاص ما يماتش ما تشغلش نفسك خالص هو يحتاج صلى الله عليه وسلم. راح لما سال جابر ايه؟ لا تختفوا عشيركم ولا تفعلوا شيئا حتى اجل اوعى تعمل حتى الاكل ده. راح تبع سلام كشف الحمله بقى الواد ما فيهاش دي وبدات بقى ايه مش فاهمش ايه فبصق وذار وبصق على الثانيه وبارك وحلت البركه. فنادى جابر على الجيش كل واحد بره بقى طوابير كله مستني مش مش حرام هيموت من جوع. 10 خش يا اخي. طبعا ده دليل على ان اصحابك عاملين مصاب يا اخوانا. مش مثلا دلوقتي لو شاف هووووم بس. انا واخد بالك ما تصدقوا لا واقف يا اخوانا. واخد بالك؟ لا ده اصحابك الراجل عمره دخل النظام وكل حاجه. اول ما سمعوا كده كل واحد 10 خش يلا تعالى كل ناكل وايه؟ ناكل نشبع. وهو خالد اللي شال الطمر. مش ده؟ على اخر ده عشت لهم اللي بعده يا اخي كله متقفل. المشروع ده كله ملف يعني السلوم ده خلص كله الالف واحد كانوا وفي اللي داخل ده ثم اكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي لجابر كل واطعم اهلك كل انت وزوجتك وولادك ثم اعطي ما تبقى لجيرانك. ايه رايك؟ ما ينفعش المسلم ياكل لوحده يا اخي ما ينفعش اللقمه تحس بطعمها لما اخوك ياكل معاك لو انك حطيت اللقمه في بق اخيك والله تحس بطعمها في بقك لو انك جمعت الدنيا كلها في لقمه ووضعتها في فم اخيك لما كانت كافيه ولا تكون اخا لاخيك حتى تقول له يا انا شديد ولا تلمزوا انفسكم اي اخوانكم شديد لولا ان تلحقوه ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم بانفسهم خيرا اي باخوانهم خيرا فانزل الله الاخا منزله النفس هو ده النظام الواجد يا اخوانا هو ده المفروض اللي يكون ما بيننا مش النهارده يبقى التباغض والتناصر واخذ بعلام من اخوه ليه ده كله علشان مختلف معاك مساله فكريه من امور الفرعيه يعني مش مختلف معاك فرق العقيده ولا فرق التوحيد لا ده انا مختلف معاك احط ايدي كده بعد الركوع ولا احطها كده مختلفين خلاص بخلاص يبقى ده مش تبعك لا يا اخوانا محتاجين معتصموا بحبل الله ايه جميعا وشوف المحبه اللي كانت بيني وبين ابي اخوانا اللي انا احسن اتكلم بيقول معايا كله طب ده امر خط النبع السلام لا انا ما ينفعش اكل من غير الناس دي كل لازم ناكل مع بعض هذه المحبه اللي كانت تضبط المجتمع الاسلامي يا اخوانا السؤال هنا بقى اللي عايزين نساله بعد ما اتفرج صلى الله عليه وسلم طب دي المعجزه دي ما حصلتش في الخندق نفسه وحصلت في الجيش عارف ايه؟ سوبر جدا شاف في عز المخمصه اللي هم فيها دي كلها والجوع ده كله حب ان هو يقسم النبع السلام بالطعام على نفسه وزوجته واولاده يقوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي المعجزه تحصل في بيت كامل عشان يتولد منها معنى جميل اللي هو ايه؟ معنى الايثار ان لما واحد يقوم يقوم ويكفي اخوانه على نفسه تحصل الكرامات والمعجزات تكرمه لهذا الشهر العظيم. يبقى النهارده يا اخوانا لما نقعد نبص للفقراء اللي حوالينا لازم نطلع النهارده لو فتشت في الولاد اي واحد فقير حتى قاعد ما بيننا الان مش هو الاغنياء هتلاقي عنده رزق زياده كتير جدا ما بتعملوش هتلاقي عنده حاجات والله ما ليها لازمه في بيته ممكن تكون لازمه لفقير تاني محتاج لها احيانا تلاقي عندك شويه بطاطين في الشتاء دي راميها في صنزره البيت ولا ليها لازمه عندك في حين ان ممكن تلاقي فقير والله نايم في الشارع مش لاقي كرتون الغطا دي طلع يا اخي طلع روح النهارده فتش في بيتك شوف اللبس اللي انت مش عايزه اديه للفقراء شوف البطاطين اللي مش عايزها اديها للفقراء شوف الاكل اللي زياده عنك طلعه شوف المال اللي زياده عنك فتش في مالك طلع زكاه مالك كتير من الناس النهارده بتلتفت عليهم الامر المال عنده ويقول لك معلش لسه ما حدش هيتحول وبعدين يفضل يفضل لحد ما اخر ما يعدي عليه سنه ويديه لولاده وبعد ما تعدى عليه 9 شهور ولاده ركعوه ويتحايلوا على شارع لحش لما طلعوا زكاه المال مع ان الزكاه دي يا اخوانا هي تطفي الماء وتزكي النفس والله العظيم النبي عليه هو الذي اقسم على ذلك صلى الله عليه والحديث رواه الترمذي وسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم اول حاجه ما نقص مال من صدقه عمره ما ينقص معاك 100 جنيه طلعت 10 جنيه صدقه ما هوش 90 ابدا والله هم في العدد 90 لكن في البركه حملت فيه بركه الله عز وجل ليس بقى له عدد ولا ايه ولا قدر معين ليه؟ لان البركه لو حلت قيمه المال بتزيد ان المال بتزيد لذلك عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اني لا اسالك رزقا قد تطول لي ولكني اسالك البركه في هذا الرزق اهم حاجه ان البركه تحل اموالنا فربنا يرزقنا البركه يا اخوانا المهم كان جابر بن عبد الله ربنا خلص اهو كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعه الرضوان التي قال فيها جل وعلا لقد رضي الله على المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وسيدنا جابر نفسه بيقول كنا في بيعه الرضوان كنا 1400 قال لكم النبي عليه الصلاه والسلام انتم اليوم خير اهل الارض افضل اهل الارض بالذات مين؟ اهل بيعه الرضوان وتمر الايام وتيجي غزوه ذات القاع في غزوه ذات القاع دي سموها ايه ذات القاع؟ هتعرف لان من كتر ما هم ماشيين الله يرفع عمرك من كتر ما هم ماشيين النعال اتمسح ورجلهم بات. شفت ايه اخوانا الصحابه تعبوا؟ شفت ايه الدين غالي؟ عشان تعرف قد ايه الصحابه ضحوا عشان احنا نبقى مسلمين. شفت ايه؟ فهم ماشيين في النعال ده ورجلهم بات يعملوا ايه؟ مش عارفين يمشوا. فبداوا يقطعوا حته من لبسهم ويربطوا النعال عشان ما يعطوش. فسميهم غزوه ذات لقاء. وهم راجعين حصلت قصه جميله جدا. القصه في صحيحين البخاري ومسلم. شاف ابن عبد الله وهو راجع كان راكب جبل بطيء جدا بتعب قوي. كمل على قد عين غزه. فالمهم هو راجع النبي عليه الصلاه والسلام بيناس على شاشه بيقول له ما الذي جعلك تتاخر؟ قال ابطا من شمل يا رسول الله. الجبل اللي بعت عني مش عارف امشي. فالنبي عليه الصلاه والسلام احنا في العقبه واحنا في الجبل نفسه كده ضرر فالجبل اسرع. حتى قال شاذ حتى كنت اكفه عليه عن رسول الله اسرع. يعني احنا الجبل من كتر ما بقى سريع بقى اسرع من النار اللي كان ركبها النبي عليه الصلاه والسلام. فهو ادب المعلمه تاني كفها كده عليه ضرر. وهم ماشيين في السكه مش هم بكام الف والنبي عليه الصلاه والسلام رغم ذلك في وسط الريح كلها حب يطمن على احوال الرعيه وعلى حول اخوانه واصحابه رضي الله عنه وارضاه. يوم جه كان كان ممكن يقول لها شيخ هل تزوجت؟ عايز يطمن على حالك ما هو عارف انه عايش مع مين؟ تسع بنات. قال هل تزوجت يا جابر؟ قال اجل يا رسول الله. قال بكرا ام كيبا؟ قال كيبا. فقال يا رسول الله ما عندها بكرا تلاعبها وتلاعبك. يعني هي خلقت كل واحده زيي؟ انت لسه شاب صغير ما اتجوزتش ليه واحده بك تلاعبها وتلاعبك. فقال له جابر يا رسول الله ان ابي قد مات وترك لي تسع اخوات فاحببت ان اتي اليهن بامراه عاقله تسمع امرهن. فمش معقوله ان واحده ايه تعطي لها معاهم سيجاره ولا مسكينه لا يجمع عليه عنها. فقال لقد احسنت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبيع جملك يا جابر؟ هو لان باقي الجمل الجمل ايه ضعيف ومش عايز يمشي وما بيتقفوش. قال اتبيع جملك؟ قال هو النبي عليه الصلاه والسلام عايز يفتح الجبل باي طريقه. طب يفتحه ازاي؟ طريقه جميله كده. قال اتبيع جملك يا جابر؟ قال اجل يا رسول الله. قال بكم؟ ما اقدرش اقول. خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي عايز الجبل بكم؟ انا اقول بكم؟ يتبع رساله لابوه. فقال بما تريد؟ قال بدرهم. فجابر يعني ايه؟ ضحك. فقال بدرهم ايه؟ المهم قعد النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما اتفق معاه عليه على انه لما يرجع هياخده بكم. المهم رجعوا على المدينه. شوف من اقرب من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وحلمه وخبره اخلاقه. بعد ما اشترى الجمل فضل سايبه بس كان لسه ما اداش الفلوس. فضل سايب الجمل لمين؟ لجابر. كان ممكن يقول له دلوقتي تهوني ولما اروح ايه اديك فلوس. لا سابه لكم حتى نوصل المدينه. فلما وصل المدينه جاء جابر الى النبي عليه السلام وترك كلام الجمل عند البيت ومشي راح بيته. فطلع النبي عليه السلام راح باعت له مين؟ راح باعت له بعدها فلان عشان يديله ايه؟ فلوس. بس كان قبل ما يديله فلوس جابر راح ايه؟ سمع النبي عليه السلام عايزه فراح له. فقال لعله يريد ان يعطيني الجمل مره اخرى خايف على ايه؟ يرجع لي الجمل وكان اصعب حاجه على نفسه ان الجمل ده يرجع تاني. صعب قوي يعني. فراح له. اول ما وصل عند النبي عليه السلام فانا النبي عليه السلام طلع خلاص طلبت الجمل يا جابر خلاص مش هتقيله ونبتدي بقى تمام؟ طبعا لسه النبي عليه السلام ما ادوش فلوس. واحد لسه انت جابر ولسه النبي ما ادوش فلوس هيعمل ايه؟ كان ممكن يروح مثلا ويعمل ايه حاجه كده. ايه رايك يا رسول الله في الجمل؟ حلو يعني جميل. لا ده جمل اصيل يعني. يعني انا اتعرض عليها فيه 50000 تبقى ضايره خط عشان خاطر يعني. وعنده مرفوع بقى 18 سنه. ده ما ناس تعمل كده. يبقى العربيه مديرك ازاي يقول لك والله مرفوع بقى 20 اه. ايه مديرك ازاي؟ طب مرفوع ازاي واخد بالك؟ فالمهم انا بقى ايه يعني كان ممكن اقعد يتكلم بقى. لكن لا مش جابر يعمل كده. اول ما راح تحت يتكلم من الوقت. فنبع السلام قال له يا جابر ياتيك بلال فيرسلك السماء. فبعث له بلال. عارف ليه؟ طب ما كان ممكن يبعث له مثلا عبد الرحمن بن عوف. يبعث له عثمان بن عفان. يبعث له ابو بكر. لا يبعث له بلال. ليه؟ لان جابر فقير وبلال فقير. فبعث له واحد فقير زيه عشان ما يستحيش منه عشان يراعي ظروفه النفسيه ما يبقاش مبسوط منه. شوف قد ايه توقيت النبع السلام. أكيد بالنادي على الدنيا كلها بيقول لهم عايزين تتعلموا الصوم تعالوا تعلموا الناس. عليك السلام. فبعثوا سيدنا بلال. يقوم سيدنا بلال يروح يقول له ايه؟ تخيل. راح قال له هذا الثمن وهذا الجمل. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ادي الفلوس وادي ثمن الجمل. يعني الجمل هديه والفلوس هديه. شوف قد ايه ابي وهو وامي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الدرس اللي ناخدنا، شوف قد ايه حرص شاذ على انه فعلا يختار زوجته ليهم على المسؤوليه دي. اذا المساله ما عادش مساله متعه نحكي واحده حلوه ولا احنا مش عارفين ايه، مساله اخوهم النهارده. والحقيقه والله والله يا اخوانا محتاجين ان احنا فعلا نطبق في مساله الاختيار. النهارده كتير من الاخوات بيشتكوا بيقولوا اي اخ النهارده الا رحم الله طبعا، كل ما يجي يطلب اخت تركيزه الوحيد هاي اخت جميله مش عارف ايه بيضاء محفوفه القوام مش عارف يعني حاجات حميده. طب الاخت التقيه حتى لو كانت ما هياش جميله. وبعدين انا بقول لك انا بقسم لك بالله عز وجل ان ما فيش اخت في الدنيا مش جميله. عارف ايه؟ اجمل ما فيها ايه؟ نوع منها دي اجمل حاجه. ولا امة مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبته. لكن الانسان البعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى والله توريك انه في هذا الدور. لما الاخت الفاضله يكفي ان هي قبل ما تنام كل ليله تسالك هل انت راضي عني ولا مش راضي؟ ده طبعا خلينا نقول ده اخوات برضه يعملوا كده يعني. وبقى في اخوات ما بيعملوش كده، لا يقولون يعملوا كده. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. ودي حقيقه. الزوج الحق عظيم جدا على الزوجه، لكن الزوجه برضه ليها حق برضه يا اخوان، ليها الحق ان احنا نراعي شعورها عند الاختيار. بلاش لك في الاسباب كمان، لاني وصيت احنا اتفقنا لو بنحب النبي عليه الصلاه والسلام بنفس الوصيه. بس لو بتحبه بقى ونبع السلام عصر فيه كما اصبحين قال فصر بذات الدين تحت كذلك وصيته صلى الله عليه وسلم اهم حاجه الدين. والله العظيم تتنعم مع اخت بهيره افضل من مليون اخت جميله مع نفسها. دي حقيقه والله. شوف شباب شوف عقله اول ما حب يختار يخلق واحده يكون عندها دين وتكون عاقله. المهم فضلت سيدنا شباب مناسبه للنبي صلى الله عليه واله وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت الدنيا كلها في عيني وكان قلبها يتمطر. صدق سيدنا شابر مصدر ومرجع للصحابة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن المراجع للصحابة في الحديث كان سيدنا شابر. وكان مفتي المدينة في زمانه. سيدنا شابر بن عبد الله كان في زمانه كان مفتيا في المدينة. وفضل عايش خلافة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لحد ايه؟ لحد سيدنا عهد سيدنا علي. ومن ضمن المناقب الجميلة اللي تذكر عن سيدنا شابر منقبة جميلة جدا انه رحل من المدينه الى مصر في طرح حادث واحد. النهارده يا شباب قاعدين النهارده متمنين ازاي ممكن اخوه في ربنا يحفظه ويبارك قصاده جميعا واشفعنا جميعا في الجنه يا رب. شوف قد واقف وتعبان والاخ الثاني قاعد مستنى. شوف سيدنا شاب اخواننا راح المدينه لمصر عشان حادث واحد عند الصحابي الشهير عبد الله بن مناف. قالوا والله والحديث رواه احمد بن حنبل صحيح ان هو سمع ان في حديث ما بلغوش او مش ما بلغوش، هو بلغ جزء منه وجزء ثاني ايه؟ كان واقف عنده كان عايز يتاكد من صحه الحديث. فراح لعبد الله بن نيس في مصر وترك خرج الخادم فقال من؟ قال جابر. فدخل ان عبد الله بن نيس ايه؟ جابر. قال ابن عبد الله قال اجل. فخرج واحتضنه وقال فيما جئتك قال جبريل لهذا الحديث فقص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. برضه شوف حصه سيدنا جابر اخوانا ازاي؟ مع انه معاه تسع اخوات وزوجة وعلى من ذلك سب كل ده ورايح عشان حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. زي ما بقول لك والله لو انك فعلا شغلت نفسك بدين ربنا سبحانه وتعالى فعلا هيكفيك مؤنة كل الدنيا دي. هيرضي لك ولادك، هيدي لك زوجتك، هيدي لك نفسك، هيبارك لك في علمك، هيبارك لك في وقتك، هيبارك لك في مالك، في صحتك، في عقيدتك، هيحبب الناس فيك، هيبلغ دعوتك لاطاعة. كل ده لو انك انت فعلا شغلت نفسك بالله وبنصرة دين الله جل وعلا. فشوف رايح اخر الدنيا عشان حادث واحد. اخر موقف جميل جدا من موقف سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه ان هو استلم من سنين خرج في غزوه لبلاد الروم. وهو خارج فكان في الغزوه دي كان جيش كان بقياده واحد اسمه مالك ابن عبد الله الخطعمي. فمالك ده راح معدي عشان يطمن كده على احوال الجيش. فهو معدي فالاشد ابن عبد الله ماشي على رجليه ومعدي الجمل او الدابه بتاعته. فبيقول له ما حملك على ان تمشي على الشيء؟ ايه اللي خلاك ماشي على رجليك ومعاك كمان؟ او معاك دبه؟ فقال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فمالك بن عبد الله الخطعمي اول ما سمع كده راح نازل من العصر بتاعه وعمل حركه حلوه. راح رايح لمقدمه الجيش. وراح نادي على جابر، جابر فين؟ في المؤخره. وراح نادي على شوف عيونه. قال له يا جابر ما الذي حملك على ان تمشي على رجليك ولا تركب دابتك؟ قال له سيدنا جابر عنده وعيد ايه؟ قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. راح الجيش كلهم كانوا 10 ثلاثة أفراد. قال الراوي كما رؤي الجيش يسير على رجليه أكثر من هذا الجيش. كلهم مش معلمين من دمين ايه؟ الحفظ. طبعا الحفظ زمانها تعدهم طبعا. المطرحة مضرعة من الحفظ. خل بالك سبحان الله. المهم في يوم من الأيام بعد رحلة جميلة لجابر بن عبد الله ينام جابر بن عبد الله على فراش الموت بعد أن وصل عمره إلى 90 سنة. وكان قد سحب بصرهم في الوقت الذي أنار الله به بصائر أمم من بعده رضي الله عنه وأرضاه. ورحل جابر عن الدنيا ليلحق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليح المقتدر. شوف يا إخوانا قد ايه سيدنا جابر وابوه قد ايه عاش في طاعة ربنا، قد ايه الأسرة كانت فعلا حاسة بقيمة الدين ده، قد ايه كان شيء بيهم للدين، قد ايه السنة دي ما كانتش شغلانة. زي ما بقول لك كيف النهارده انت كل همك وانت عندك ولد او بنت او ولد وبنت او ما عندكش خالص بس عندك زوجة مسؤول عنها، كل همك ازاي تاكلهم تشربهم ازاي تجار ازاي ازاي، كل اللي همك ان انت عايز بس تعيش وازاي ان انت فعلا توفر لهم حياة كريمة. خد بالك والناس النهارده كل ما الا ما رحم الله ازاي ان احنا يعني نامن مستقبل ولادنا ولادنا عايزين نامن مستقبلهم. وانت عارف طبعا سبحان الله الناس النهارده مبسوطه من كلمه مستقبل. كلمه مستقبل دي عندها مرضى كانها شبح يقول لك حتى حال هيحصل ايه بكره والاشراط اللي ينفع في يوم عيد ميلاد كلمه الاشويه في يوم الاسود. خد بالك الكلمه مش طريقه ما تنفعش اصلا. خد بالك لان ايام الله عز وجل ان كانت في طاعه فكلها بيضاء فاضل عز وجل. ولا يسود ايام الانسان الا معصيته لله. هي تيجي تتسمو الوجهة لا تتسمو الجهة بلاسة. فإذا إخوانا المسألة مش مسألة الفلوس ولا مسألة شاء ولا مسألة ذرية ولا مسألة زوجة. المسألة مسألة إمتى علاقة خير الله علاقة خير برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أبو شاكر لما بيقول له ما خلقت أحدا أحب إلي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تقدر توصل الحتة دي؟ نبع ذلك ما صحيح أقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده ومن الناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسالك وفرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يخفي القوم الفاسقين. محتاجين إخواننا لأن فعلا والله عايزين نحب ربنا عايزين نحب بجد حب يعني فعلا يملأ علينا جوارحنا وجوارحنا حب فعلا إن احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى رب قدير حليم رحيم شفتي ارحم بنا من رحمة الام لطفها الرضيع. بالله عليك لو انك وجدت اما لك تحبك الا تحبها فلنعمة معك فالله ارحم بك من رحمة تلك الام لطفها الرضيع. شوف رحمة الام لطفها الرضيع هي اعظم رحمة على جلال وعظم ذلك رحمة الله لك اشد واعظم واشد من رحمة هذه الام بك وانت طفل رضيع. اذا ما تحبش لي وربنا ما تحبش خلقك بتاعك يعني راح تقدر تفكر كده في نعمه وفي نعمه راح يستحي راح احيانا بيقعد يفكر كده في ذنوبه ومعاصيه مستر ربنا يقعد عليه النعم سبحان الله الواحد عارف يقول والله ما احنا الله علينا ازاي ربنا سيدنا كده سبحان الله. ده الواحد لما بيذنب بيقول يعني زكاة الصغار اللي هي تنطبق فوق راسه وعظم من ذلك في نفس اليوم ممكن ربنا يصب في نعمه تقول سبحان الله ده لسه بأذن دلوقتي لسه متاكد الذنب دلوقتي وان ربنا يكفيني بالنعمه دي كان ربنا يعني سبحانه وتعالى مين الحسابات ده انت تغني وانا خير الحسابات اليكم. وان كان الحديث ضعيف اللي هو خير اليكم نازل وشركم اليك صاعد حديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا خير الله عز وجل اليك نازل في كل لحظه وشركم يصعد اليك في كل لحظه. ليه؟ ليه قلنا؟ هل جزاء الاحسان؟ شوف السؤال سؤال كل ضعفاء والله لو عندنا قلب فعلا ليك بقلوبنا مش فاهمين جزاء الاحسان الا الاحسان جزاء الاحسان من ربنا دي مهمة ان احنا نعمل كده. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ شوف سبحان الله وعلى الرغم من ده كله بعد كل الذنوب والفضائح اللي احنا بنعملها دي كلها لو قلت يا رب لقال لبيك عبدي قد غفرت يا الله ارحم الرحمة كلها الرحمة كلها الواحد والله المفروض يمشي وشه في الارض رسول لحد وليا من يعني من رحمة ربنا فينا الاثنين وربنا حكينا ده لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى اتعب الدين على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الشيطان ولا تحتاج منكم حدا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الشيطان. حريصا على الدنيا والموت نفسه، آسيت لقاء الله والنحك والثرى ويوما عروسا تشيب فيه المواصية. لو ان المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عميانا ولو كان كافيا، ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نحوها وتلقى الذنوب والمعاصي كما هي. جلد عقل اخوانا 15 سنة يصرف على 9 بنات ورغم ذلك لم ينهوا لحظة عن طاعة رب الارض والسماوات. لحظة حياتنا مشغول بالله، مشغول داخل شهادة التلميذات، خارج من الشهادة في طلب العلم، حفظ القرآن، تفسير سنة النبي عليه السلام، إلى الإنفاق على الأخوات، كل دوت وعنده 15 سنة. النهارده ناس منا عندها 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، لما تسألوا نصيبك إيه في الدين ده؟ صفر وتحت ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب اهتماماتك الدين ده بالنسبة لك في أي مقام؟ حط كده أولويات، اقعد معاك. والله يا اخوانا المسألة مأساة النهاردة، مأساة، احنا نقعد مع نفسنا، اقعد مع نفسك كده واسأل نفسك أولويات الدين فين؟ يعني اقعد كده قوم الصبح قول النهاردة ناوي أعمل كده. أول حاجة إيه؟ تاكل تشرب تروح السوق ترجع تروح سبحان الله فين الدين؟ مفيش. الدين إلا عندما رحمه الله عز وجل. فمحتاجين يا اخوانا إن احنا نراجع أنفسنا وإن احنا نعرف فعلا قدر الدين ده عشان فعلا نعرف قدر الصحابة. أنت متخيل يوم من الأيام الحبيب اللي كان من الصحابة بالله عليك ما استفدت تشوفهم؟ حد فينا استفدت يشوف اصحابه؟ وطبعا الله تخيل كده لما تيجي تتبع اصحاب النبي عليه السلام وتتبع قبل ذلك النبي عليه السلام وتيجي يوم القيامه وينادى عليك لتقابل عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق، سعد بن معاذ، مصعب بن عمير، وتروح وتحكي معاه، تقعد مع سيدنا عمر، تقول يا سيدنا عمر انا عايز اعرف بس لما رحت تتبع نفسك بيت المقدس كنت عامل ايه؟ احكي لك. تروح سيد مصعب بن عمير لما رحت تدعو في المدينه احمد ايه؟ احكي لك. لما تعرف معاه احساسك ايه يوم ما عرفت ان عرش الملك استبدل الموت؟ احكيلي. خد بالك تروح لعلي بن ابي طالب عملت ايه لما كنت نايم مكان النبي عبد الله لما كان في ليله الهجره؟ تروح لعبد الله بن رواحه عملت ايه في امورك؟ ايه اللي خلاك تقوم طول الكلمات الجميله دي؟ تروح لسان لسان لسان وتخلي اختك لما تدعى رايح تروح راح اخلي امي عائشه. ليه؟ تحكيلي ايه اللي حصل لك بعد حادثه الاخر؟ ايه اللي احتجها؟ انا اتظلمت وهي اتظلمت وهي قدوه، قدوه ليا وقدوه ليا. احتجتك ايه؟ طب يا ترى كنت بتعمل ايه مع النبي عبد الله لما كان يقعد يمزحك ولا يعجبك وكان يقعد يهزر معاك ويعمل احتجتك؟ احكي لي بتعمل ايه مع النبي عبد الله؟ وتروح مره تانيه تقول ام سلمه، مره ثالثه تقول شويريه، مره رابعه تقول الله هكذا، وتلاقي نفسك في سياره ما بين عمر وعثمان وعلي وابي طلحه وكل الكرام هذا هؤلاء، لكن لا يمكن تصحبهم الا اذا كنت على نهج. عشان كده احنا عايزين النهارده نعرف قصص الصحابه من اجل ان احنا نقف على رأيهم ونقرا من كل حاجه بيقولوها ونحس هم عملوا ايه وضحوا ايه؟ فضح احنا كمان زيهم يا اخوان. لكن كل ده زي ما قلنا تحت شعار البسمه والرحمه مش القصه. عمر الصحابه ما كان فيهم قصه ابدا، وان كانت السيره بتاعتهم يعني تنم عن ان هم كانوا في شهاد وكذا وكذا، لكن ده كانت نتيجه ان هم كانوا في فتره صعبه جدا، فتره تاسيس الدين. لكن لما تبص لاحوال الصحابه كانوا في غايه الرحمه والدقه، وانا يعني كانوا في غايه يعني كان ربنا ما يقولهم رحمه وفعلا بجد يعني، لانهم استقروا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا مع الصحابه مع النبي في الجنه. اني زعمت امر من قلوبكم اللهم يا رحمن الرحيم فبين على السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أولى أمرنا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا عقيدتنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهد شبابنا، اهد بناتنا، اهد أقراتنا، تولى أمرنا، ربنا احفظنا يا ربنا نجنا من المهالك نجنا من اعدائك نجنا من الظالمين نجنا من الكافرين اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اشف يا ربنا مرضى المسلمين ارحم يا ربنا موتى المسلمين ارحم يا ربنا موتى المسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين انصر اخواننا في الشيشان وفي اطرمجان وفي اراكان وفي العراق اللهم ادر الغمة يا ربنا من على اخواننا في العراق اللهم ادح الغمة يا ربنا من عليهم اللهم ارحمهم رحمة واسعة تغنيهم بها عن رحمة من سواك اللهم ان اخواننا شرعا فاطعمهم حفاة محزنهم عورات بكسهم عورات بكسهم اللهم سدد رميهم اللهم جمع شملهم وحد كلمتهم اشف مرضاهم اشف مرضاهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم اطعم شائعهم اقص عاليهم لا امرهم شد اذنهم اللهم امدهم بمدد من عندك اللهم امدهم بمدد من عندك اللهم امدهم بمدد من عندك خذ يا ربنا اليهود اخذ عزيز مقتدر خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر ان فيهم يوما اسودا يوم عاد وثمود امدد عليهم السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه ان فيهم يوما اسودا اي كفيهم يوم اسودا تنزل الارض من تحت اقدامهم تنزل الارض من تحت اقدامهم شمت الدماء في عروق اليهود شمت الدماء في عروق اليهود اخرجهم في الطرقات كالمجانين اخرجهم في الطرقات كالمجانين صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض ان فيهم عشائب قدرتك ان فيهم عشائب قدرتك ان فيهم عشائب قدرتك ان فيهم عشائب قدرتك امنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماءك وان القدر قدرك وان القضاء قضاءك وان الجبروت جبروتك وان اليهود لا يعبدونك فخذهم اخذ عزيز مقتدر فخذهم اخذ عزيز مقتدر يقتل اطفالهم كما يقتل اطفالنا رمي نساءهم كما رمدوا نساءنا يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا رمي نساءهم كما رمدوا نساءنا اجعل الدائره على اليهود الملاعين فاغسل الارض من رجل اليهود فاغسل الارض من رجل اليهود اللهم ان اخواننا مقلوبون فانتصر لهم مقلوبون فانتصر لهم مقلوبون فانتصر لهم مقلوبون فانتصر لهم مقلوبون فانتصر لهم مقلوبون فانتصر لهم رحمات الرحمن الوحيد رحمات للأطفال الجزاء رحمات للشيوخ الضبطة والنهائي الضبطة رحمات رحمات لأمهاتنا رحمات رحمات يا ربنا بالموحدين اللهم أن فيهم عجزت قدرتك ردنا إليك مردا جميلا ردنا إليك مردا جميلا ارحمنا جميعا الى من دخل علينا هلك الموت وارحمنا الى من قطع منا الصوت ارحمنا يا ربنا الى من التحف الضراب وانصرف عنا الاهل والاحباب فلم يعد لنا اسواك يا ربنا رحمات رحمات بنا اللهم انا عبادك وانت ربنا اللهم انك اللهم انك ارفع السلام ورحمتك يا ربنا اللهم اننا في اشد الحاجه الى رحمتك يا ربنا انت غني عن عذابنا ونحن فقراء الى رحمتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك